الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البزار رحمه الله تعالى: الفصل التاسع في ذكر بعض كرامته وفراسته. أخبرني غير واحد من الثقات ببعض ما شاهده من كراماته، وأنا أذكر بعضها على سبيل الاختصار، وأبدأ من ذلك ببعض ما شاهدته. فمنها أنه جرى بيني وبين بعض الفضلاء منازعة في عدة مسائل، وطال كلامنا فيها، وجعلنا نقطع الكلام في كل مسألة بأن نرجع إلى الشيخ وما يرجعه من القول فيها. ثم إن الشيخ رضي الله عنه حضر، فلما هممنا بسؤاله عن ذلك سبقنا هو وشرع يذكر لنا مسألة مسألة كما كنا فيه، وجعل يذكر غالب ما أوردناه في كل مسألة، ويذكر أقوال العلماء، ثم يرجح منها ما يرجحه الدليل، حتى أتى على آخر ما أردنا أن نسأل عنه، وبين لنا ما قصدنا أن نستعمله منه. فبقيت أنا وصاحبي ومن حضرنا مبهوتين متعجبين مما كاشفنا به وأظهره الله عليه مما كان في خواطرنا. حتى ابن القيم رحمه الله ذكر نفس هذا، قال: كنت أنا وبعض يعني أهل العلم نتناقش مسألة، ثم نأتي الشيخ سامي يريد نسألة فوجيبنا، تسأل عن كذا كذا كذا. وهذا من قوة الفراسة، وإيحاء من الله عز وجل، مو بوحي، إيحاء من الله عز وجل له. نعم، هذه قوة الفراسة. كلما يكون العبد مؤمن ويزيد إيمانا تقوى فراسته. الله يقول: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. نعم. وكنت في خلال الأيام التي صحبته فيها إذا بحث مسألة يحضرني إيراد، فما يحضرني. وكنت في خلال الأيام التي صحبته فيها إذا بحث مسألة يحضرني إيراد، فما يعني إشكال، فما يستتم خاطري به حتى يشرع فيورده ويذكر الجواب من عدة وجوه. وحدثني الشيخ الصالح المقري أحمد بن الحريمي أنه سافر إلى دمشق، قال: فاتفق أني لما قدمتها لم يكن معي شيء من النفقة البتة، وأنا لا أعرف أحدا من أهلها، فجعلت أمشي في سقاق منها كالحائر، فإذا بشيخ قد أقبل نحوي مسرعا، فسلم وهش في وجهي، ووضع في يدي صرة فيها دراهم صالحة، وقال لي: أنفق هذه الآن فيما أنت فيه، فإن الله لا يضيعك. ثم رد على أثره كأنه ما جاء إلا من أجلي. فدعوت له وفرحت بذلك، وقلت لبعض من رأيته من الناس: من هذا الشيخ؟ فقال: وكأنك لا تعرفه، هذا ابن تيمية. لمدة طويلة لم أره اجتاز بهذا الدرب، وكان جل قصدي من سفري إلى دمشق لقاءه، فتحققت أن وكان جل قصدي من سفري إلى دمشق لقاؤه، فتحققت أن الله أظهره علي وعلى حالي. دمشق ها؟ وكان جل قصدي من سفري إلى دمشق لقاؤه، فتحققت أن الله أظهره علي وعلى حالي، فما احتجت بعدها إلى أحد مدة إقامتي بدمشق، بل فتح الله علي من حيث لا أحتسب، واستدلت فيما بعد عليه، وقصدت زيارته والسلام عليه، فكان يكرمني ويسألني عن حالي، فأحمد الله تعالى إليه. وحدثني الشيخ العالم المقرئ تقي الدين عبد الله بن الشيخ الصالح المقرئ أحمد بن سعيد، قال: سافرت إلى مصر حين كان الشيخ مقيما بها، فاتفق أني قدمتها ليلا وأنا مثقل مريض، فأنزلت في بعض الأمكنة، فلم ألبث أن سمعت من ينادي باسمي وكنيتي، فأجبته وأنا ضعيف، فدخل إلي جماعة من أصحاب الشيخ ممن كنت قد اجتمعت ببعضهم في دمشق، فقلت: كيف عرفتم بقدومي وأنا قدمت هذه الساعة؟ فذكروا أن الشيخ أخبرنا أنك قدمت وأنت مريض، وأمرنا أن نسرع بنقلك، وما رأينا أحدا جاء ولا أخبرنا بشيء، فعلمت أن ذلك من كرامات الشيخ رضي الله عنه. الحمد لله. نعم الله أعلم. رحمه الله رحمة واسعة.